السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم المرشد المعين للشيخ العلامة عاشر رحمة الله علينا وعليه، مع شرحه مختصر الدر الثمين للشيخ ميارة رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: سن الأذان لجماعة أتت فرضا بوقته وغيرا طلبت، وقصر من سافر 4 برد ظهرا عشاء عصرا إلى حين يعود وإلى حين يعود، مما ورى السكنى إليه إن قدم مقيم 4 أيام يتم. ثم ذكر مندوبها. هذا مما بقي علينا مما يتعلق بالسنن، فمما يسن للصلاة الأذان، سن الأذان. فالأذان حكمه في المذهب المالكي أنه سنة في المساجد ولو تلاصقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قد كان يؤذن بين يديه، وأمر عبد الله بن زيد أن يلقي الأذان على بلال ليؤذن به، وكذلك جاء من أدلة مشروعيته ما هو معلوم، فقد ذكر في القرآن في قوله تعالى في آيتين من كتاب الله: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، وكذلك الآية الأخرى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: أذنا وأقيما. فحكمه أنه في المساجد سنة لكل مسجد وإن تلاصقت المساجد، وأما لأهل البلد ف يعني لا بد أن يكون فيهم من يؤذن. طيب، وأما للمنفرد فيقولون إنما يندب له إذا خرج، إذا خرج مثلا إلى البرية أو إلى مكان خارج المدينة فيندب له الأذان، لأحاديث وردت في ذلك. في صحيح البخاري أن أبا سعيد قال لبعض التابعين: إذا كنت في بلديتك أو غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وكما جاء في الحديث. وكذلك جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يعجب من يعني شخص برأس جبل أو كذا أو شظية جبل يؤذن يقول يخشاني وأخافني. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمع شخصا يؤذن فيعني أثنى عليه كما في الصحيح، فوجد فنظروا فإذا هو راعي معزة، إلى غير ذلك من الأخبار التي تدل على أن الإنسان إذا كان في البرية يستحب له أن يؤذن ولو كان منفردا. ولكن الأذان سنية عند المالكية مقيدة بقيود أشار إليها قوله: سن الأذان لجماعة، أما المنفرد فلا يسن له بل يندب إذا خرج، إذا خرج كما قلنا لا في الحضر. طيب، أتت فرضا بوقته، يعني الشيء الثاني أن يكون الأذان خاص بالفرائض، فكل نافلة أو كل غير فريضة من الفرائض الخمس نحوها كالجمعة لا يؤذن لها، لا سنة مؤكدة، لا لسنة مؤكدة ولا لغيره كالعيد مثلا والكسوف وما إلى ذلك لا يؤذن لها، وإنما ينادى للكسوف الصلاة الجامعة. طيب، فهذا خاص بالفرائض بوقته، يعني أن المالكية لا يرون الأذان إلا أن تكون الصلاة وقتية، أما إذا كانت فائتة فلا يرون الأذان لها لئلا يزيدها تأخيرا، لأنه مأمور بقضائها على الفور، نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا الأمر الأصل فيه أنه على الفور. ولكن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل النوم عن الصلاة أما يعني أذن بلال، ولهذا بعض العلم يرون أنه يؤذن ولو كان خاص إذا كانوا جماعة، فإنه يعني أصلا الوقت قد خرج خاصة إذا كان معذورا بنوم أو غيره، فيرون أنه يؤذن، لكن المذهب أنه لا يؤذن للفائتة. ثم قال فرضا بوقته وغيرا طلبت، يعني أن سنية الأذان إنما تتعلق بالجماعة إذا كانت تطلب غيرها، أما إذا لم تكن تطلب غيرها يعني كانت في مكان محصور فإنهم يقولون لا تسن لها لهم على المذهب، لا يسن لهم الأذان، كأهل الزوايا والمدارس الذين لهم مصليات مثلا خاصة بهم، هؤلاء ولا يرجون أن يأتيهم غيرهم، مثلا مغلق المكان ومحجور عن الغير عن غيرهم، هذا يقولون لا يسن لهم الأذان، لأنهم كأنهم رأوا أن الأذان نداء، فإذا كنت تعلم أنه لن يستجيب لك شخص فيرون أنه لا يطلب. ثم تكلم عن سنة أخيرة وهي سنة القصر، قال وقصر من سافر، أي وسنة أيضا قصر المسافر، لكن أيضا بقيود، فالقصر سنة مؤكدة عند المالكية وعند كثير من أهل العلم. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم يفتنكم الذين كفروا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة في سفره كما جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وهذا القصر حكمه أنه سنة مؤكدة، يكره للمسافر أن يتم كروه، فالقصر أفضل من الإتمام، يعني ليست رخصة القصر رخصة بمعنى أن العزيمة أولى منها، فيقول الإنسان سأتحمل وأصلي أربعا حتى يكون أجري أعظم، لا، الأجر الأعظم هو ما يعني هذا مما خرج عن القاعدة، لأن هذه القاعدة تخصص بالسنة، لما كان أكثر عملا كان أكثر أجرا إلا إذا جاءت السنة بخلافه، فهذا مما جاءت السنة بخلافه، وأن الأيسر هنا هو الأعظم أجرا هو القصر. قصر من سافر أربع برد، هذا القصر مقيد بقيود، القيد الأول أن يكون مسافة قصر سفر، أن يكون السفر مسافة قصر أربعة برد فأكثر، إذا كان أقل فإنه عند جمهور أهل العلم لا يشرع له أن يقصر. ظهرا عشا عصرا، وهذا هو القيد الثاني، أن تكون الصلاة رباعية، أما الثلاثية كالمغرب والثنائية كالصبح فلا مدخل للقصر فيهما، إلى حين يعد، يعني إلى نفس المكان الذي إلى حين يعود، يعني أنه مهما طال سفره فإنه يشرع له أن يقصر ما دام أن سفره لم ينقطع بقاطع للسفر، مما ورى السكنى إليه إن قدم، يعني أنه لا بد أن لا يبتدئ القصر إلا بعد أن يخرج ويبرز من مكان سكناه، فيجاوز مثلا البلدة والبساتين المسكونة المتصلة بها، ثم بعد ذلك يبدأ في القصر، ولا يقصر بمجرد مثلا خروجه من منزله وهو داخل المدينة، لا بد أن يبرز. قد علق البخاري رحمه الله نحو هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، فالإنسان لا يعني إنما يقصر إذا ضرب في الأرض وسافر وانفصل عن المدينة التي يعيش فيها، حينئذ يصدق عليه أنه قد سافر وقد ضرب في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا في المدينة وركعتين في ذي الحليفة، فلم يقصر إلا بعد أن خرج، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. مقيم أربعة أيام يتم، يعني أن السفر قد ينقطع بأشياء تقطعه، منها نية إقامة أربعة أيام صحاح من غير يوم الدخول ويوم الخروج، إذا نوى الإنسان أن يقيم أربعة أيام كاملة في مكان ولو لم يكن ناويا للإقامة الطويلة في أكثر من ذلك، نوى أربعة أيام صحيحة من غير أن يحسب يوم الدخول ويوم الخروج، ولو كان في اليوم الخامس سوف يذهب، فإنه يتم من أول نزوله، ليس المقصود أنه يتم فيما زاد على الأربعة أيام، لا، من الأول إن كنت تعلم أن نزولك سيتضمن هذه المدة فأكثر وجب عليك أن تتم من أول ما نزلت البلدة، من أول صلاة. وأما إذا كنت تعلم أن سفرك أقل من هذه المدة، كان تعلم أن يغلب على ظنك أنك لن تحتاج في المكث في هذه المدينة إلا يوما واحدا أو يومين أو ثلاثة أيام أو أقل من أربعة أيام صحيحة من غير يوم الدخول ويوم الخروج، فإنك تقصر من أول صلاة إلى أن تذهب. ثم إذا كنت لا تدري متى ستخرج، يحتمل أنه أقل من أربعة أيام ويحتمل أنه أكثر، فكذلك لك القصر، لك أن تقصر. إذا كنت تقول كل يوم ربما أخرج غدا أو بعد غد، عندك حاجة ربما تنقضي بسرعة وتذهب، فحينئذ. أما إذا غلب على ظنك أنك لا، هذا الموضوع يحتاج على الأقل أسبوع مثلا أو على الأقل خمسة أيام، فتقصر من الأول، لأنك على كل حال غلب على ظنك أنك ستمكث أكثر من أربعة أيام. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاء إلى حجته هذه هي المدة التي مكثها، والأصل عدم القصر أصل الإتمام. وأما مكثه في فتح مكة 15 يوما وقيل 17 يوما وقيل 19 يوما، فيقولون هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه غير ناوي للاستقرار، لأنه كان فاتحا لمكة وناويا على الرحيل، ولكنه كان يرتب أمور الفتح وكذا، فلم يكن يدري متى يخرج. ومن كان كذلك له أن يقصر ولو طال ولو أبدا، إذا كان كل يوم يقول ربما أخرج اليوم أو غدا أو بعد يومين، ثم فله أن يقصر أبدا. وكذلك نزوله في تبوك، بل وبعضهم يستثني العسكر صريحا. العسكر عموما في الجهاد لهم أحوال تخصهم، لأنهم لا يدرون متى يهجم عليهم العدو ومتى ينتقلون وما إلى ذلك. هكذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا يتقيد بأربعة أيام، لكن جمهور أهل العلم على اختلاف بينهم في تفاصيل ذلك، لكن المذاهب الثلاثة غير الحنفية يرون هذا. أما الحنفية فعندهم 15 يوما. طيب، قال الشارح في شرح هاتين ما يتعلق به، طبعا هناك تفاصيل كثيرة لا نستطيع أن نتعرض لها في هذا الكتاب المختصر، وإنما نقتصر على شيء مما تيسر متعلق بهذه الأحكام. قال الشارح رحمه الله الشيخ ميارة، قال الواحدة والعشرون أي من السنن الأذان للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرض الذي حضر وقته، فلا يسن في حق المنفرد، فإن سافر أو كان بفلات من الأرض استحب له الأذان، ندب ولم يسن، لأن السنة كما نعلم عند المالكية أكد من عنده. ولا يسن للجماعة الذين لا يطلبون غيرهم كأهل الزوايا والمدارس، ولا يسن الأذان لغير فرض ولا صلاة فائتة قد خرج وقتها كما تقدم. وانظر الكبيرة الشرح على حكم الأذان وصفته وفروعه وما يتعلق به، وعلى أخذ الأجرة عليه وحده أو مع الصلاة، وقضية إنكار الإمام بن عرفة على الإمام الدكالي، ما أدري كيف تقال، الدكالي أو الدكالي أو الدكالي، ترك حضور الجماعة والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة، وما كتب به ابن عرفة في ذلك لأهل مصر وما أجابوه به، هذه قضية يعني معروفة في التراجم كأنها، وذكرها المحشي. الثانية والعشرون قصر الصلاة الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء، لمن سافر أربعة برود فأكثر فيصليها ركعتين ركعتين، ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفر ما لم ينوي إقامة أربعة أيام أي صحيحة غير ملفقة، فيكمل سواء نوى الإقامة في أثناء سفره أو في آخره. وعلى ذلك نبه بقوله مقيم أربعة أيام، يقصد سواء كنت مررت بمدينة في وسط سفرك، ليست هي منتهى سفرك، ولكنك نويت أن تقيم فيها أكثر من أربعة أيام، فعليك الإتمام على المذهب ومذهب كثير من أهل العلم، ولو لم تكن منتهى سفرك، لا فرق في هذا بين الوسط والمنتهى، ما دام أنك نويت في إقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنك تتم. وعلى ذلك نبه بقول مقيم أربعة أيام يتم، ويبتدئ التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة المتصلة بالبلد، ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره. وعلى بيان موضع ابتداء التقصير وانتهائه، يعني مثلا أول ما خرجت من طرف المدينة يشرع لك أن تقصر إلى أن ترجع إليه في عودتك إلى هذا المكان، فإذا دخلت المدينة انقطع حكم القصر، ولو لم تصل إلى بيتك ولا إلى مسجدك، بمجرد دخولك إلى مدينتك مثلا فإنها ينقطع حكم القصر. منبه إليه بقول مما ورى السكنى إليه انقدم، والبريد أربعة برد، برد جمع بريد، والبريد هو أربعة فراسخ، ففي أربعة برد 16 فرسخة. طيب الفرسخ ما هو؟ قال والفرسخ ثلاثة أميال، ففي 16 فرسخا 48 ميلا. هذه هي مسافة القصر. مسافة القصر من الأميال 50 إلى 2 بالتوالي، يعني 8 أنها 48 ميلا. والميل ما هو؟ الفاذرين عن المشهور في خلاف، لكن قال لك المشهور في المذهب وهذا. ففي مسافة القصر إذن من الأذرع 96 ذراعا، 96 ألف ذراع. وقدر معاصرون عموما من المذاهب الثلاثة، لأن مذاهبهم متقاربة خلاف مذهب الحنفية عندهم مسافة القصر أطول من ذلك، فيقدرونها ببضعة 80 كيلا. ويشترط في السفر أن يكون مباحا، فلو سافر سفر معصية أو لصيد لهو لم يقصر. مذهب الجمهور أن سفر المعصية لا يجوز القصر فيه، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. وتعتبر المسافة المذكورة، وكذلك صيد اللهو، السفر لصيد اللهو مكروه، فلا بد أن يكون السفر مباحا أو مشروعا، مستحبا مثلا أو واجبا أو مباحا على أقل تقدير. أما إذا كان مكروها فيكره القصر فيه، وإذا كان محرما فيحرم القصر فيه. لم يقصر. طيب، وتعتبر المسافة المذكورة في الذهاب فقط، ولا تلفق فيما بين الذهاب والإياب. 48 ميلا هذه إنما وجها واحدا، لا بد أن تكون وجها واحدا. لا تقول مثلا إذا كنت مسافرا إلى مدينة على 30 ميلا فتقول 30 في الذهاب و30 في الإياب، هذه 60، هذا لا يصح. لابد أن تكون وجها واحدا، في الوجه الواحد 48 أكثر من، يعني 48 فأكثر. واشترط أن تكون المسافة المذكورة مقصودة ابتداء، فمن خرج يطلب مرعا أو آبقا مثلا في غير موضع معين فلا يقصر، إذ لا يدري هل يجد مطلوبه بعد مجاوزة مسافة القصر أو قبلها. لابد أن يكون عازما من البداية على قطع هذه المسافة أكثر. أما إذا كان مترددا هل سيصل إلى هذه المسافة أو لا، فلا يجوز له أن يقصر. مثال ذلك أن يخرج مثلا مطاردا لشخص أو كذا، لا يدري هل يأخذه قبل الأربعة البرد أو بعدها، هذا لا يقصر. كذلك الراعي في المرعى، إذا إن وجد المرعى على أي بعد وقف عنده، هذا لا يقصر. لابد أن يكون جازما من بداية المسافة أنه سيقطع هذه المسافة أكثر. فإن كنت مثلا تطارد شخصا أو تريد حاجة، وهذه الحاجة تعلم يقينا أنك لن تجدها قبل الأربعة برد، لكنك لا تدري أين تجدها، لكن قطعا أكثر من أربعة برد، فلك أن تقصر، لأن الأربعة البرد معروفة ومضمونة أنك ستقطعها، حينئذ لا بأس أن تقصر. أما إذا كان لا تدري دون الأربعة برد أو أكثر، فهذا شك في شرط إناطة الرخصة، فلا تناط الرخصة، لأن من القواعد الرخص لا تناط بالشك ولا بالمعاصي. ويقصر الرباعية التي حضر وقتها في السفر أو فاتته في السفر فيصليها سفرية ولو بعد أن حضر. هذا هو مذهب المالكية، أن الصلاة إذا فاتتك في السفر مثلا نسيتها ثم تذكرت ولو بعد أن حضرت إلى مدينتك، تذكرت أن صلاة فاتتك في السفر وخرج وقتها وأنت في السفر، فإنك تصليها مقصورة ولو كنت قد رجعت. وبعض العلم يرون يخالفون في هذا، لكن هذا هو المذهب، لأنهم يرون أنها دخلت في الذمة سفرية فتقضى سفرية، لأن القاعدة أن الأداء يحكي القضاء. وبعض العلم أخذوا بالأحوط في هذا وقالوا السفر انتهى فيجب أن يتم حضرية، حتى إنهم فيما أحسبوا يرون أن من صلى سفرية فقد بطل الصلاة، ولهذا قد يكون الأحوط أن يصلي حضرية حتى يخرج من الخلاف، لأن القصر على مذهب المالكية أصلا ليس بواجب. وانظر الكبير على ما يتعلق بصلاة السفر وعلى ما يقطع القصر، ومن جملته نية الإقامة، وهي إما قبل الدخول في الصلاة وإما في أثنائها. في أثنائها كما إذا كان في سفينة مثلا وكان يصلي فدخلت السفينة إلى البلد وهو في صلاة، أو بعدها، وهذا يتصور أيضا في الطائرة الآن، أو بعدها، أو على كون المسافر إما أن يدخل الصلاة ناويا للإتمام أو ناويا للقصر أو تاركا للنيتين معا ساهيا أو مضربا، ويتنوع ذلك إلى 10 صور، فانظرها فيه نظما ونثرا، وعلى اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه مكروه عند المالكية كلاهما. على الجمع، وعلى الجمع بين الصلاتين في السفر، أحكام الجمع تختلف عن أحكام القصر، لكن بما أنها تتعلق بالسفر كثيرا فيجمعان في باب واحد، أو في المطر أو في الظلمة مع الطين خشية الضحض يعني والانزلاق، يرى المالكية جواز الجمع في بين العشاءين، أو للمريض وما يتعلق بذلك كله في الفروع. قال رحمه الله: مندوبها تيامن مع السلام، تأمين من صلى عدا جهر الإمام وقول ربنا لك الحمد عدا من أما والقنوت في الصبح بدا ردا وتسبيح السجود والركوع سدل يد تكبيره مع الشروع بعد أن يقوم من وسطاه وعقده الثلاث من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سببتها حين تلاه والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس تمكين اليد من ركبتيه في الركوع وزيد نصبهما قراءة الإمام في سرية وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن وكذا رفع اليدين عند الإحرام خذا تطويله صبحا وظهرا سورتين توسط العشاء وقصر الباقيين كالسورة الأخرى كذا الوسط السحب سبق يد وضعا وفي الرفع الركب. هذه هي مندوبات الصلاة والمندوب والمستحب والفضيلة بمعنى واحد فهو دون السنة. قال صاحب مراقي فضيلة والندب والذي السحب ترادفت ثم التطوع انتخب. فقولنا فضائل الصلاة ومندوباتها أو مستحباتها بمعنى واحد وهي أخف من السنة، إن فعلتها فأجرت وإن تركتها فقد وقعت في خلاف الأولى فقط. قال لك من مندوباتها التيامن مع السلام، يعني أن تتيامن بوجهك ويعني وقت السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لكن معروف أن المالكية كما ذكرنا من قبل عندهم السلام المنفرد والإمام تسليمة واحدة وهذا وارد في الجملة، وكذا وأما الإمام فثلاث تسليمات كما كان يفعل ابن عمر يسلم تسليم عن يمينه يخرج بها ثم تسليم قبل وجهه ثم يرد على من على يساره، فالتيامن يكون في التسليمة الأولى للمأموم والتسليمة الوحيدة عند المالكية للإمام والمنفرد وهو تيامن يسير ويكون معكم يقولون كما سيأتي عند الشيء. تأمين من صلى عدا جهر الإمام أيضا من السنن أو من المندوبات عفوا، تأمين التأمين أي قول آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى السجب. قال ابن مالك في باب أسماء الأفعال وما بمعنى فعل كآمين كثر وغيره كوي وهي هات نزل. آمين اسم فعل أمر بمعنى وطبعا مقصود بها هنا الدعاء طلب اللهم استجب، وهذا يشرع لكل مصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه خرجا. ويقول لك من صلى يعني كل المصلين يشرع له أن يؤمنوا إلا الإمام في الجهرية عدا جهر الإمام، فالإمام طبعا مصلون ثلاثة كما مر معنا الإمام والمأموم والمنفرد كلهم يؤمنون جهرا وسرا، يعني مقصود في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، وإلا فالتأمين كله سري عند المالكية لا يشرع الجهر به لأنه دعاء والدعاء الأصل فيه الإسرار لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، فلا يرون الجهر بالتأمين أصلا وإن كان جاء في بعض الآثار وكذا الجهر به، لكن المالكية لا يرون ذلك، يرون أن يخفض الجميع أصواتهم به. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أمين، واختلف شعبة وسفيان في هذا الحديث، فقال شعبة يخفض بها صوته وقال الثوري يرفع بها صوته وهو أرجح. طيب تأمين من صلى عدا جهر الإمام يعني أن المأموم يؤمن على قراءة نفسه في السرية وعلى قراءة إمامه في الجهرية، والمنفرد يؤمن على قراءة نفسه في السرية والجهرية، والإمام يؤمن على قراءة نفسه في السرية، أما في الجهرية فالمشهور أنه لا يؤمن لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهذه الرواية في الصحيحين وهي رواية الإمام مالك، ولكن جاء في الرواية الأخرى إذا أمن فأمنوا. وقول ربنا لك الحمد عدا من أما أيضا من المندوبات الثالث قول التحميد، وهو قول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد بواو أو من غيرها أو مع اللهم أو من غيره، هذه مندوبة عند المالكية وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها لقوله فقولوا ربنا ولك الحمد هذا أمر، لكن المالكية والجمهور يعني كثير من هذه الأذكار ليست واجبة عندهم، عند المالكية مندوب فقط التحميد. وقوله عدا من أما يعني أنه يقولها المأموم والمنفرد، وتلخيص مذهب المالكية في ذلك أن المنفرد يسمع ويحمد يقول ربنا ولك سمع الله ونحمد ربنا ولك، أما الإمام فيقتصر على التسميع فقط ولا يحمد فيقول سمع الله لمن حمده، وبضده المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ظاهر في التقسيم بين الإمام والمأموم، فهذا يقول الأول والثاني يقول الثاني، لكن ثبت في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في القنوت بعد أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فهذا ظاهر في أن الإمام يجمع بينهما، لكن المالكية لم يأخذوا بذلك وإنما يرون ظاهر الحديث الأول فقط، فيرون أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا لك الحمد فقط، والمنفرد هو الذي يجمع بينهما. والجمهور ومنهم المالكية أن المأمومة لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، وهذا هو الصحيح خلافا للشافعي ومن تبعهم. ريدا وتسبيح السجود والركوع، ريدا يعني أنه يشرع للمصلي أن يتزين بلبس الرداء، وهو شيء يوضع فوق الثياب زينة، ومثله البرانس التي ألبسها إخواننا في بلاد المغرب ونحوها، وكذلك يعني قد يلحق به أيضا ما يلبسه المشرق من يعني شماغ وبشت وما إلى ذلك، فهذا مستحب. قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهو آكد في المساجد ولا سيما للأئمة. تسبيح السجود والركوع يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث في كلام اجعلوها في سجودكم اجعلوها في ركوعكم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسبح في سجوده وركوعه، لكن الإمام مالك ليس عنده تحديد للركوع والسجود التسبيح يعني أي تسبيح، ولم يرى تحديد الركوع بسبحان ربي العظيم والسجود بسبحان ربي الأعلى، بل أي سجود عنده أي تسبيح عنده يجزئ في ذلك. سدل يد، هذا هو ما ذهب إليه المتأخرون من المالكية، وأن سدل اليد مستحب. قد ذهب كثير من متقدمي المالكية وفاقا للجمهور إلى أن القبض مستحب خلافا لمتأخري المالكية الذين قالوا مكروه. قد بسطنا هذه المسألة في نحن وغيرنا من باب أولى في غير هذا الموضع. تكبيره وهو طبعا ظاهر السنة كما هو معلوم، جاء في حديث كثيرة القبض، وأما كراهة الإمام مالك أو عدم معرفته للقبض في الحقيقة بالأدق، فالأظهر أنه يقصد بها إذا استند، أما إذا لم يستند كما قاله محقق المذهب مثل الدردير وغيره قالوا إن هذا الراجح في تأويله أنه من أجل استناد، فإن لم يكن مستندا فهو مستحب، وقد صرح بهذا في شرحه. وتسبيح السجود والركوع وسدل يد، تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم الصلاة، أيضا يشرع من المندوبات أن يقارن التكبير الانتقال، تكبيرات الانتقال تقارنها، لقول أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر حين يهوي يكبر حين يركع حين إذا مقارنة، إلا إذا قام من التشهد الأوسط، وقد جاء ما يشبه هذا في سنة أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عن بعض السلف أيضا أنه كان يؤخر التكبيرة عن عمر بن عبد العزيز وغيره، أنه كان يؤخر التكبيرة إذا قام من التشهد الأوسط حتى يعتدل لأنه كالمفتتح الصلاة، وهذا هو المذهب. وعقده الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه، يعني من المستحبات أيضا صفة اليد عند التشهد هو أن يقبض الأصابع الثلاثة ويقتصر على السبابة والإبهام، يمدهما ويجعل جنبيهما إلى السماء ويحرك السبابة، ولهذا قال تحريك سبابته حين تلا، سبابتها أي سبابة اليمنى حين تلا أي حين تلا التشهد حين قارأ التشهد، فالمالكية يرون التحريك وقد جاء في بعض الأحاديث. والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، يعني أنه يشرع للرجل أن يجافي بطنه من فخذيه ومرفقه من ركبتيه فيجنح بهما تجنيحا وسطا على المذهب، وجاء في صحيح مسلم أنه كان يجنح بهما حتى ينشفق عليه حتى لو أرادت بهمة أن تمر من يديه لمرت كما في حديث ميمونة. وأما للمرأة فإنهم يقولون يشرع لها أن تصلي منزوية منضمة لأن مبنى أمرها على الستر. وصفة الجلوس، المالكية عندهم المشروع في جلسات الصلاة جميعا التورك، كل الجلسات هكذا عندهم. تمكين اليد من ركبتيه، قد جاء في بعض الأحاديث شيء من العموم في هذا، لكن عند رد بعض الأحاديث إلى بعض كما هو معلوم هناك التفصيل المعروف بين التورك وبين الافتراش، لكن المالكية ليس عندهم افتراش، كل الجلسات توركه بإفضاء الألية اليسرى إلى الأرض كما هو معلوم. تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، يعني أنه من المندوبات أن يلقم ركبتيه كفيه في الركوع كما ثبت هذا في حديث سعد الذي في الصحيح أمرنا بالركب، قال كانوا يطبقون في الأول ثم أمروا بالركب. وزيدي نصبهما، يعني يشرع له نصب ركبتيه في ركوعه. قراءة المأموم في سرية، يعني أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في السرية، أما في الجهرية فينصت كما تقدم، هذا هو مذهب جمهور أهل العلم. أما في السرية يقرأ، يشرع له أن يقرأ، يستحب، لكنها مستحبة فقط، إن تركها فلا شيء عليه، لأن الإمام يحمل عنه الفاتحة. من كان كما جاء في الحديث الذي روي موقوفا ومرفوعا ووقفه عند جماعة من الأئمة أرجح، لكنه قول صحابي، قال من كان جابر رضي الله عنه، من كان، وبعض أهل العلم المعاصرين صححه مرفوعا، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. طيب، وضع اليدين فاقتفي لدى السجود حذو أذن، يعني أنه يسجد بين أذنيه أو نحو ذلك، وهذا قد جاء في السنة أيضا، وعفوا يسجد يعني بين، يضع يديه حذو أذنيه في السجود فيسجد بينهم أو نحوه، وقد جاء أيضا حذو المنكبين. وكذا رفع اليدين عند الإحرام، خذ من المندوبات أيضا أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فقط عند المالكية على مشهور المذهب. وقد ذكر بعضهم الرفع عند الركوع والرفع منه، لكن هذا ليس مشهورا في المذهب، مشهور الرفع في الأول فقط، ولم يأخذ بالأحاديث الكثيرة التي وردت الصحيحة في الرفع في قبل ما قبل الركوع وبعده، وقد ثبت هذا في السنة. تطويله صبحا وظهرا سورتين، يعني أن يطول قراءة صلاتي الصبح والظهر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فيها في الصبح 60 إلى 100، والظهر أيضا جاء في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم أن الرجل كان يذهب فيتوضأ، يقضي حاجته ويتوضأ ويرجع، والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها، وجاء تقدير أنه كان يقرأ بنحو 30 آية في صلاة الظهر. توسط العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وهذه من أواسط المفصل، فالمشروع أن يقرأ من طوال المفصل في الصبح والظهر بشرطه لا يكون، يعني أن يكون الجماعة يتحملون ذلك وما إلى ذلك، وكذلك يتوسط في العشاء ويقصر الباقيين وهما العصر والمغرب. فأما المغرب فلقول رافع بن خديج كما في الصحيحين، كنا يعني نخرج من صلاة المغرب وإن أحدنا لا يرى مواضع نبله أو كما قال، وهذا يدل على أنه يقصرها حتى إذا انتهوا من الصلاة وخرجوا وما زال الضوء موجودا، وكنا هذا تدل على الموال. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطور وبالمرسلات وبغيرهما، لكن نحن نتكلم عن الشيء العام والأصعام. والعصر المالكية يرون تقصيرها، وقد ورد هذا التفصيل بعينه في هذه الصلوات في حديث قوي الإسناد في السنن عند النسائي وغيره، وبعض العلم يرون أن العصر توسط لأن أكثر الأحاديث التي فيها على هذا، والقصر أيضا قد ورد في بعض الأحاديث كما ذكرنا. كالسورة الأخرى، أي كذلك من المستحبات أن يقصر السورة الثانية وقراءة الركعة الثانية عموما عن قراءة الركعة الأولى، كما جاء في حديث أبي قتادة الذي في الصحيحين يطول في الأولى ويقصر في الثانية. كذا الوسطى، كذلك الجلسة الوسطى أي التشهد الأول يستحب تقصيره، جاء في حديث وإن كان في إرسال لكنه قابل لأن يعني احتج به لأنه مرسل جيد كما هو معلوم عند أهل الحديث منها طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أنه قال كأنه على رطف. كذلك جاء في المسند وغيره أنه اقتصر فيه على التشهد الأول. استحب سبق يد وضعا، يعني أن المالكية يرون خلافا للجمهور أنه يستحب تقديمه للساجد أن يقدم وضع يديه على ركبتيه، وقد جاء هذا في حديث وجاء عكسه أيضا في حديث، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام أن حديث وضع اليدين أثبت وخالفه غيره. المسألة معروفة ومشهورة منذ زمن الصحابة، والجمهور من الصحابة فمن بعدهم يرون سبق وضع يعني سبق وضع ركبتين، وذهب ابن عمر وعطاء ومالك والبخاري وجماعة إلى تقديم اليدين والأوزاعي وحكاوا عن أهل الشام وضعا. وفي الرفع الركب، يعني العكس، إذا أراد أن يرفع يرفع ركبتيه قبل يديه، أما الذين يقولون يضع الركبتين أولا فيقولون يرفع اليدين قبل الركبتين، والله لا، أو كثير منهم قد يقولون هذا، يقولون يقوم على صدور قدميه. طيب، الآن نمر على الشرح سريعا. قال الشارح رحمه الله ذكر في هذه الأبيات مندوبات الصلاة، أولها التيمم بسلام، أي إشارة المصلي بسلام لجهة يمينه، قال أبو محمد صالح ويكون ذلك عند النطق بالكاف والميم من عليكم، الثاني قول آمين إثر قراءة الفاتحة، وذلك في حق الفذي على قراءة نفسه في السر والجهر، والمأموم على قراءة نفسه في السر، وعلى قراءة إمامه في الجهر، وللإمام على قراءة نفسه في السرير دون الجهر على المشهور. وهذا كله يشمل قول الناظم تأمين من صلى عدا جهر الإمام، أي يستحب تأمين كل مصلي ما عدا الإمام في الجهر. فإذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يؤمن، وقيل يتحرى فراغ الإمام من الفاتحة ويؤمن يتوقع يعني. الثالث قول ربنا ولك الحمد، يعني في الرفع من الركوع للمأموم والفذ دون الإمام، ولذلك قال عدا من أما، وقد تقدم أن من السنن قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أيضا للإمام والفذ. فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما، والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا ولك الحمد فقط. الرابع القنوت في الصبح، ويجوز بعد الرفع ما عند القنوت، هذا تجاوزناه الظاهر. نعم، أو القنوت في الصبح بدأ، نعم، مما يرون المشروعية القنوت، المداومة عن القنوت في الصبح، هم مثل الشافعية لأنهم يرون أن القنوت في الصبح يكون سرا قبل الركوع، ويعني يحتجون ببعض العمل والآثار وكذا، وإن كان جاء في بعض الأحاديث أن هذا محدث من قول بعض الصحابة، فهي مسألة خلافية. أهل الحجاز يرون هذا، وبعض أو الإمامان مالك والشافعي، ولا يراه أهل العراق كأبي حنيفة وأحمد. أن من السنن قول سمع الله لمن حمده في الرفع، نعم، قال القنوت في الصبح يجوز بعد الرفع من الركوع وقبل الركوع بعد تمام القراءة أفضل، ويستحب كونه بلوظ اللهم إنا نستعينك إلى آخره، هذا أيضا من مندوباته، ويستحب كونه سرا. هذه ثلاث مندوبات جمعها من قال قنوتنا بلوظه المسموع في الصبح سرا سابق الركوع أو سابق الركوع كما قال صاحب الأسن، ويستحب كونه بلوظ اللهم نستعين، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه لأنه مندوب، ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته لأنه زاد في الصلاة ليس منها، وهذا عام في كل مندوب وليس خاصا بهذا، كما سيأتينا إن شاء الله في سجود السهو من الفضائل من سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور، هذا لعله يأتي هناك في صلاة المسبوق. الخامس اتخاذ الرداء للصلاة، ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره، لكنه للإمام آكد كما نص الملك. السادس التسبيح في الركوع والسجود، يريد من غير تحديد، وفي الرسالة يقول من الركوع سبحان ربي العظيم في الركوع وبحمده، وفي السجود سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت، يعني غير محدد، شئت قلت سبحان ربي العظيم أو غير ذلك، وكذلك سبحان ربي الأعلى وغير ذلك، لا من غير تحديد. السابع سد يد، أي إرسالهما لجنبيه، يريد في الفرض ويكره وضع يد على الأخرى في الفرض دون النفل، وهذا هو مذهب المتأخرين، وقد ذكرنا أن الصواب أن هذا معلل بالاستناد، إن لم يكن استنادا فهو بل إذا قصد الاستنان للاستناد فهو مستحب، وقد نص على هذا بعض أهل المذهب كالعلامة الدردير وغيره. الثامن التكبير، حالة الشروع في أفعاله، في أفعال الصلاة، إلا في القيام من الجلوس الوسط فلا يكبر حتى يستوي قائما، كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع بعد أن يقوم من وسطا، وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم. التاسع عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصر والبنصر، ولم يبينها اتكالا على ما هو معلوم، ويبسط غيرها من السبابة والإبهام، وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها، وذلك كله داخل في قوله وبسط ما خله، أي ما خلا ما ذكر من الأصابع الثلاث من اليمنى. العاشر تحريك السبابة في التشهد، وضمير تلها إقراءه للتشهد، ويحركها يمينا وشمالا، وقيل للسماء والأرض. والأحادي عشر أن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه، قال في المدونة ويرفع بطنه عن فخذيه في سجوده وجافي ضبعيه عن تفريجا مقاربا، وسحب رشد أن يفرق بين ركبتيه، وفهم من قول رجال أن ذلك لا يسحب المرأة هو كذلك. الثاني عشر صفة الجلوس للتشهدين وبين السجدتين، وذلك بأن يفضي بأليته اليسرى إلى الأرض وينصب اليمنى عليها وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض، فنفس الجلوس بين السجدتين واجب، وللتشهدين سنة، وكونه على الصفة المذكورة بالذات مستحب. الثالث عشر تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، وأفرد اليد لقصد الجنس، وإلا في المقصود اليدين جميعا. قال ابن شاس ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه. الخامس عشر قراءة المأموم في الصلاة السرية، الرسالة ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. السادس عشر أن يضع يديه في السجود حذو أذنيه، قال مالك في المدونة يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعها، وقال في الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك، جاء يعني في بعض الأحاديث هذا وهذا، حذو المنكبين أيضا جاء. واقتفي معناه اتبع، تكميل للبيت جملة معترضة بين العامل ومعموله، ولدى بمعنى في، السابع عشر رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام برفعهما إلى المنكبين وقيل إلى الصدر ويرفعهما قائمتين وقيل بطونهما إلى الأرض. الثامن عشر تطويل السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر وتوسيطهما في الأولين من العشاء وتقصيرهما في الأولين من العصر والمغرب والسورتين في النظم بدل اشتمال من صبحا وظهرا أو مفعول تطويل وصبحا وظهرا منصوبان على إسقاط الخافض وصبحا على حذف مضاف أي قراءة صبح وكذا ما بعدها. التاسع عشر تطويل تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الركعة الأولى من كل الصلوات. قال أهل العلم في الحكمة من هذا أنهم يكونون أنشط في الركعة الأولى خلاف الثانية، وفي المختصر لا بأس بطول قراءة الثانية الفريضة عن الأولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فالغاشية مثلا أطول من الأعلى. العشرون تقصير الجلسة الوسطى ولذلك لا يدعو فيها، هذا هو الأصح خلافا لمن قال إنه يدعو. الواحد والعشرون التقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود وتأخيرهما عن الركبتين في قيام، هذا هو المشهور وروى ابن عبد الحاكم عن مالك التخيير، هذا أيضا من المذاهب أنه لا بأس سواء قدمت هذا أو هذا، فكل منهما ورد في الأحاديث وعن في الآثار عن الصحابة، لكن الجمهور على تقديم الركبتين كما ذكرنا. وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات إثر الفرائض كما في الرسالة وغيرها، فانظر هو ما يتعلق به من الفروع في الكبير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.